الله أكبر، الله يزيدك يا رب.

Yeah. على سيدنا النبي. اللهم صل على علينا من قرأ بأدائه السليم وبصوته الهادي القوي فضيلة القارئ والشيخ والدكتور منصور جمعة منصور علم التلاوة بإذاعات مصر والعالم الإسلامي والمقيم بقرية النخاس مركز الزقازير. نشكر إليه باسم كل الجمع الحضور وباسم أبناء الحاج عبد المصلح، كما نشكر لمن أتى أثناء التلاوة القارئ الشيخ محمود بدريش المقيم بقرية جفة. نشكر في الفضيلة. الآن نعود إلى قارئ